إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع جوهرة التوحيد منظومة ابن مشرف رحمه الله تعالى، واليوم نحن مع الكلام على بداية يوم القيامة، لأن من مات فقد قامت قيامته، حيث تكلم عن ملك الموت ثم عن عذاب القبر، ثم تابع الكلام عن البعث وما يتعلق بأهوال يوم القيامة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: والموت حق مالك قد وكلا بقبض روح من أتم الأجلا، وكل من مات بهدم أو غرق أو قتل أكل أو قتل أكل سباع أو حرق أو نحوها من كل مزهق حصل مات بعمره وقد حان الأجل. قال رحمه الله: والموت حق مالك قد وكلا بقبض روح من أتم الأجل. يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن الموت حق، والموت هو أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، فهو حق يجب أن نستعد له. فماذا أعددنا لذلك اليوم الذي لا يمكن أن يأتيك إلا فجأة وأنت لا تدري، لأن الآجال بيد الله كما بين المصنف رحمه الله تعالى. فهو حق يجب الإيمان به، كل نفس ذائقة الموت، فلا بد لكل نفس أن تذوق الموت، حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فيجب على كل مؤمن أن يستعد له ما دام في دار الدنيا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا بد من الاستعداد ليوم المعاد، ولا بد من الاستعداد لسكرات الموت. ولو كانت القضية قضية موت وتنتهي الدنيا فإن الأمر سهل، ولكن المهم هو ما بعد الموت من ثواب أو عقاب أو حساب أو جنة أو نار. هذا هو المهم الذي يجب أن نستعد له، لأنه لو كانت القضية انتهاء الحياة الدنيا ولا يعقبها شيء لكان الأمر سهلا، ولكن ماذا بعد الموت؟ وماذا أعددنا لما بعد الموت؟ وماذا قدمنا لما بعد الموت؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فانتبه، لا تكن من الغافلين، تذكر مجيء الملكين. عندما يأتيان، عندما يقعدانك ويسألانك تذكر مجيء ملائكة الموت لقبض الروح. عندما تتفرق الروح في الجسد بالنسبة لغير المؤمنين فينزعها من جسده كما ينزع السفود أي العود الذي له شعب من الصوف المبلول، والنازعات غرقا. عندما تسل أرواح المؤمنين كما تسيل القطرة من في السقاء والناشطات نشطا. عندما ينظر أمامه وشماله، يمينه وشماله وأمامه، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى شماله وإلى أمامه فلا يرى إلا ما قدم. عندها لا تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالواجب علينا أن نجتهد في التوبة قبل الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ماذا؟ إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار وأولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. تأمل يا عبد الله تلك اللحظات عندما يتخلى عنك أهلك ومالك ويبقى معك عملك فقط، فإن كنت من الصالحين أتاك في صورة رجل صالح جميل المنظر حسن الصوت جميل الوجه، فيقول المؤمن من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال أنا عملك الصالح، يعني أتيت أؤانسك في قبرك. وإن كان عملا طالحا فإنه يأتيه في صورة رجل قبيح المنظر منتن الريح قبيح الوجه. من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالشر. قال أنا عملك السيء القبيح، يعني أتيت لأزيدك وحشة على وحشتك والعياذ بالله. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ هل استعددنا ليوم المعاد؟ هل استعددنا ليوم التناد؟ هل استعددنا ليوم تقوم فيه الأشهاد؟ أم أننا في غفلتنا سادرون وفي غينا ساهرون وسامرون؟ استيقظ يا عبد الله من سباتك قبل أن يفوت الأوان. حاسب نفسك ما دمت في دار الحساب، واعمل ما دمت في دار الحساب، فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. فاتق الله يا عبد الله وانظر ماذا قدمت لنفسك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم قال لما نبه الاستعداد للموت وتذكره قال يوم يأتي مالك لقبض الروح. وليس المقصود بمالك الاسم، لعله من باب التجوز يعني به ملك الموت، وإلا فمالك اسم لخازن النار. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فلعل هذا تجوز يطلع من الشاعر ومن الناظم يعني به الملك، ملائكة الموت يبدو أنهم أكثر من واحد، قال الله وهم الرسل. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك هنا مسألة: كيف نجمع بين هذه النصوص، بين هذه الآيات؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا حضر أحدكم توفته رسلنا. الله يتوفى الأنفس، أسند التوفي تارة إلى الله وتارة إلى الرسل وهم الملائكة وتارة إلى ملك الموت، فهل بين هذه النصوص تعارض؟ الجواب لا، بل إن الفعل قد أسند إلى كل بحسبه، فالله عز وجل هو المقدر والآمر بقبض الروح، فلذلك هو الذي يتوفى الأنفس عند حين موتها. والملائكة أي الرسل ملائكة الرحمة هي التي تقبضه من ملك الموت ولا تبقيها في يده طرفة عين، والمقصود بقوله توفته رسلنا، والذي يقبضها مباشرة هو ملك الموت، ولا يصح له اسم في الكتاب ولا في السنة. أما ما يردده العوام من أن اسمه عزرائيل فهذا قد وجد في بعض الأخبار الإسرائيلية ولكن ليس له مستند صحيح، فكل ما يعرف عنه أنه ملك الموت، فإياك أن تغفل عن ذلك يا عبد الله. اقرأ البيت مرة أخرى. والموت حق ملك قد وكلا بقبض روح من أتم الأجل. يعني الموت حق، حق قضاه الله عز وجل على كل من تم أجله، وكل من استكمل رزقه وأجله، لأنكم تعلمون أن العبد إذا بلغ أربعة أشهر الجنين، إذا بلغ الجنين أربعة أشهر في بطن أمه أرسل الله له ملكا فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، وشقي أو سعيد، فالأجل الأجال مكتوبة ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: لكل أجل كتاب. وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن للمقتول أجلين، أجل كان ينتظره لو بقي حيا، وأجل عجل به القاتل عندما قتله، وهذا مبني على اعتقادهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، فالقاتل يرون أنه هو الذي قدر الفعل وخلقه، فلذلك يقول إن المقتول أجلين، أجل كان ينبغي أن ينتظره لو لم يسبق هذا الأجل، وأجل عجل وهو بسبب ماذا؟ القاتل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة قالوا إن هذا هو أجله الذي لا يتأخر ولا يتقدم عنه، أجله الذي أراد الله، سواء قتل أو مات بأي مرض سبب آخر كما سيأتي في البيت الذي بعده. نعم. وكل من مات بهدم أو غرق أو قتل أو قتل أكل أو قتل نكل سباع أو حرق أو نحوها من كل مزهق حصل مات بعمره وقد حان الأجل. يبين هنا المصنف رحمه الله تعالى أن لا ننظر إلى الأسباب كما يقال تعددت الأسباب والموت واحد، سواء قتل بحجر أو سكين أو رصاص أو أي أمر كان، أو انهدم عليه بيته أو انهدمت عليه بئر أو غرق في الماء أو احترق بالنار أو أكلته السباع أو قتل بأي مات بأي شكل من أشكال الأسباب التي يهيئها الله لذلك، فإنه قد مات بماذا؟ بأجله الذي حدد الله له، والذي لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم. فهذا هو المقصود، فإنه يموت بأجله الذي قدره الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتأخر أو يتقدم، كما قال الله عز وجل ردا على المنافقين وقال الذين قال إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولذلك لا يجوز أن تقول لو يا عبد الله، لو أن أخي ما ذهب للمكان الفلاني لما مات، هذا لا يجوز. قل آمنت بالله، آمنت بالله وكفى، وآمن بما قدر الله وكفى، وإياك أن تتنكر للأجل، فإن الأجل سوف يأتيك عاجلا أو آجلا في الوقت الذي قدر الله لك عليك فيه أن تموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلينا أن نؤمن بذلك، أن نؤمن بالآجال وأن الله قد حددها، وأنه لن يموت أحد قبل أجله ولو اجتمع عليه من في أقطارها، وإنما كل يموت بحسب أجله الذي قدر الله عليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. وكل من مات بهدم أو غرق أو قتل أكل سباع أو حرق أو نحوها أو نحوها من كل مزهق حصل مات بعمره وقد حان الأجل، وقد حان مات بعمره الذي قدر الله له، وقد حان الأجل الذي قدره الله له، وكل شيء عنده بمقدار. لا يستقدمون ساعة ولا يستخرون. قال والروح لا تفنى ولا عجب الذنب ومنه ينشى جسمه الذي ذهب. والروح لا تفنى ولا عجب الذنب، الروح كثرت فيها الأقوال، فمن قائل كالفلاسفة إنها اعتدال الطبائع الأربعة، الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، ومن قائل إنها يعني عبارة عن شيء معين إذا فسدت بعض الأخلاط انتهى ولم يحددونه، ومنهم من قال إن الأرواح عبارة عن يعني أجسام نورانية شفافة، وهذا أقرب إلى الواقع، تصعد وتنزل وتفارق الجسم وتعود إليه حتى في حال النوم، وتقبض وتنعم وتعذب وتحس بذلك كله، ولعل ذلك هو الأقرب. وهي مخلوق قائم بذاته يفارق الجسد ثم يعود إليه فيما في وقت يريده الله عز وجل. ولذلك أغلق الله باب علم الروح على كل إنسان. فلما سألت الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا كل ما في الأمر، ولا يجوز أن يخاض في نوعها أو كنهها أو شكلها أو كيفيتها. فأنت لا تعلم شكل هذه الروح التي بين جنبيك، وهي التي تنام بها وتفارقك وتعود إليك ثم تفارقك في الممات وتتحرك وتخرج وتعود ونحو ذلك مما جعل الله فيه هذه الأرواح. واختلف في مستقر الأرواح بعد الموت خلافات لا يعبأ بها ولا يعول عليها، فمن قائل أنها تجمع في بئر، أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكفار في بئر برهوت، ومنهم من قال أنها تحت الصخرة التي في بيت المقدس، ومنهم من قال أقوالا كثيرة غير ذلك. وكل ما ورد في الروح أنها تصعد وتخرج وأن البصر يتبعها، لذلك يسن إغماض عين الميت لكونها قد تعلقت بخروج الروح. ومعلوم أنه كما سيأتينا في نعيم القبر وعذابه أنها إما أن تنعم أو تعذب. وهل العذاب على الروح أو الجسد معا؟ لعل الراجح أنه على الجميع، ولكنها على الروح أكثر في البرزخ، وأما يوم القيامة فهي على الروح والجسد. ما في النار يوم القيامة فإنها على الروح والجسد معا. وبعضهم يقول إن أرواح المؤمنين على أفنية، أرواح المؤمنين على أبواب الجنة وأرواح الكفار على أفنية قبورهم ونحو ذلك. لكن ورد حديثان صحيحان يتعلقان بأرواح المؤمنين وأرواح الشهداء خاصة. أما الشهداء فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في أجواف طير خضر تروح وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش في الجنة. وثبت في صحيح مسلم تكملة لهذا أن الله يسألهم يعني ماذا تريدون، فقالوا ربنا قد أعطيتنا وأعطيتنا ونحن الآن في الجنة نروح ونسرح فيها. وأخيرا يقول ربنا نتمنى أن تعيدنا لنقتل في تعيد أرواحنا لسائدنا فنقتل في سبيل الله مرة أخرى، ثم يتركهم الله في هذا النعيم إلى أن تقوم الساعة لينتقلوا إلى النعيم الأكبر. وأما روح المؤمنين فقد جاء في الحديث الصحيح أن روح المؤمن، أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يتنقل هنا وهناك في شجر الجنة. وهذه كلها حديث صحيحة نؤمن بها بدون علم الكيفية، نكل علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الأرواح إما أن تكون في نعيم وإما أن تكون في جحيم، على ما سنبينه إن شاء الله عند الكلام على عذاب القبر ونعيمه. نعم. قال: ولا عجب الذنب، والروح لا تفنى ولا عجب الذنب. نعم، ولا عجب الذنب. عجب الذنب هو آخر العصعص، آخر عظمة صغيرة قيل إنها تعدل مثقال ذرة أو أقل، وهي آخر عظمة في الذنب في الإنسان أو في الحيوان. صلى الله عليكم. والروح لا تفنى، لا تفنى. نعم حسن، نعود إليها. الروح لا تفنى خلافا لمن زعم فناءها من الفلاسفة ومن المعتزلة ومن أهل الكلام، فالروح قد كتب الله لها البقاء إلى أن تعود، وإنما تفارق الجسد وتعود إليه. فالروح بعد خلقها تبقى ولها خمس تعلقات بالبدن. التعلق الأول قبل أن تنفخ الروح في البدن، وهذا علمه إلى الله وحده، لا ندري أين كانت، ولعل الله خلقها من العدم كما خلق الأجساد. والتعلق الثاني تعلقها بالجسد أثناء الحمل في بطن الأم، بعد أن ينفخ الله تلك الروح في الجنين بعد 4 أشهر من نشأته في بطن أمه. والتعلق الثالث تعلقها بالبدن منذ أن ينفصل حيا إلى أن يقبض الله روحه إذا حان أجله، وقد تفارقه في المنام والحال هذه وتعود إليه. والتعلق الرابع تعلقها بالجسد بعد الموت وقبل قيام الساعة، والذي يظهر أنها تعود إليه تارة وتفارقه تارة، فيتعود إليه عندما يأتيه الملكان، وقد تعود إليه مرة بعد مرة ليتنعم أو ليعذب الجسد معها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا يعني إن الله يعني ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا تعلق لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن أجساد الأنبياء كما تعلمون لا تأكلها الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نزل وفيه تقوم الساعة وفيه كذا وكذا، قالوا: فأكثروا علي من السلام. قالوا: يا رسول الله كيف نسلم عليك وقد أرمت، يعني قد بليت بلي جسدك. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإذا لا. ثم التعلق الخامس والأخير تعلقها بها في النار، في الجنة أو النار، حيث إنها عند البعث يعيد الله الأرواح إلى الأجسام، فينبت الجسم كما ينبت الطرثوث من عجب الذنب، ثم إذا اكتملت خلقته أعاد الله إليه روحه، ثم يكون الحشر على ما سنبينه في ضوء هذه الجوهرة إن شاء الله تعالى. نعم. ولا عجب الذنب. عجب الذنب ذكرنا أنه لا. آخر عظمة صغيرة في العصعص في الذنب، لا يفنى. نعم. ومن ينشأ جسمه الذي ذهب. نعم. والروح بعد الموت في نعيم أو في عذاب موجع أليم، يعني الروح بعد الموت لا بد أن تكون إما في نعيم أو في جحيم. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تقدم لنا أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وأن أرواح المؤمنين نسمة، وأن نسمة المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة. هذا ما يجب أن نؤمن به، وأن الله قد يرد الروح إلى الجسد لحكمة يراها، من ذلك أنه يجيب كما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم عليه. ومن ذلك قصة يعني عذاب الروح ونعيم الذي ورد في حديث البراء بن عازب في قصة الصعود بالروح. فإنها إن كانت روحا طيبة فإنه يأتي ملك الموت فيقول لها اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، فيخرجها كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم تفتح له أبواب السماء فيقول من هذا الذي معك، فيقال فلان وفلان بأحسن أسمائه في الدنيا، ثم يعيده إلى جسده فيقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأما إن كان ثم إذا أدخل الجنة وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعاله، وإنه يعني لا يسمع قرع نعالهما، فإذا أعيدت إليه الروح أجلسه الملكان، ثم نعود إن كان غير صالح فإنها تفرق في الجسد ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم توضع في مسوح من النار والعياذ بالله، كفنها يقال له المسوح، والمؤمنين يضع لهم حنوط من الجنة لأرواحهم، ثم تغلق لها أبواب السماء بعد أن يتأذن الناس الملائكة بنتن ريحها، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم ترمى إلى الأرض. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تبارك وتعالى يعني في شبهها بقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم إذا أقعده الملكان إن كان مؤمنا يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن كان مؤمنا قال ربي الله الإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فيجيب على الأسئلة، ثم يرى مقعده من النار فيقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله له هذا المقعد من الجنة، ويرى مقعده من الجنة فيقول ربي لا تقيم الساعة، فيقول ربي أقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد ذلك أعظم نعيما. وإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجيب ويقول ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس والعياذ بالله، ثم يؤمر به ثم يضرب يعني يضرب بمطرقة حديد من حديد مرزبة من حديد يسمعها من يلي ويصيح صيحة يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين والعياذ بالله، فيقول رب لا تقم الساعة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا هو حال الروح في البرزخ، ووجودها وجود لا يعلمه إلا الله، فعلينا أن نستعد لذلك الهول ولذلك الموقف قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم. قال والشهداء يرزقون أحياء عند إلههم كما في الدنيا أرواحهم في جوف طير خضري تجني من الجنة خير الثمر وتنتهي إلى قناديل ذهب قد علقت بالعرش فطر حرية. هذا كله بيناه فيما تقدم، فيعني الأرواح يعني الشهداء الأرواح إما في نعيم وإما في جحيم. فأرواح الشهداء كما ذكرت لكم يعني نسمة في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة وتعود إلى قناديل في الجنة. وأرواح المؤمنين نسمة أو نسر في المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فإنها إما أن تكون منعمة أو تكون معذبة، والله أعلم بكيفية ذلك. فإذا وجدته رميما وترابا فاعلم أنه في أحد حالين، إما في روضة من رياض الجنة أو روضة من رياض النار أو حفرة من حفر النار، ولكن أراد الله أن يطوي ذلك عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون ما أسمع لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني يقول لولا أن تدافنوا لو دعوت الله أن أسمعكم ما أسمع، لكن أراد الله أن يطوي ذلك عنا. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سأل كريم يقول: التعلق كما قلتم للروح خمس تعلقات بالبدن، يقول لم يستوعب التعلق الأول الذي هو قبل خلق البدن. ولا أنا لم أستوعبه، نقول الله أعلم به. قبل خلق البدن مكانها لا يعلمه إلا الله. نعم. يقول نعم أحسن الله إليكم، يقول أحسن الله إليكم: ورد في حديث الإسراء في الموطأ الصحيحين أن لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بآدم رأى على يمينه بياضا وعلى يساره سوادا، فقال له جبريل: هؤلاء ذريته المؤمنون، إذا رآهم التفت إليهم ضحك، وعلى يساره إذا رآهم بكى، قال: هؤلاء ذريته الكفار. ما أذكرنا فيه رفضة في الذرية، لكن فيها الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأن آدم عندما قيل حتى أطفال المشركين قال حتى أطفال المشركين، يعني هم الذين هم عن يمين آدم وعن شماله. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل الكريم: هل هناك زمن محدد للعزاء؟ لأنه يقول سؤال طويل، يقول لأنه في بلدنا العرف إذا غبت مثلا حججت وغبت فترة طويلة عن البلد ثم رجعت يقف الإنسان المرء منا أمام المصلين يوم الجمعة ويقول: العزاء للأموات بعدي، العزاء للأموات بعدي، يقول ما حكم الشرع في هذا الإعلان؟ لا يجوز ولا يصح، بل هو بدعة من البدع، بل الاجتماع من أجل العزاء يعده السلف بدعة. مجرد الاجتماع للعزاء في البيوت يعده السلف من البدع، فالأولى أن تعزي أخاك إما في المقبرة أو في المسجد أو إذا لقيته أو تتصل به. أما التجمع للعزاء وعمل الحفلات، نبهت غير مرة أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، ولا يجوز حضورها ولا الأكل من الطعام الذي يعد لذلك. إنما السنة أن يطعم أهل الميت بطعام على قدرهم متواضع، ولا يكون بشكل حفلات ولا بشكل ذبائح ولا صرادقات ولا لمبات معينة ولا إلى آخره. كل هذا لا يجوز، بل هو من البدع، يتجمع الناس وربما تمارس فيه بعض المعاصي، يعني يشربون شيش ودخان وغير ذلك من والسواليف، ولا يحضرون الصلوات، يتركون صلاة الجماعة، وتجمع كراسي وتجعل لمبات معينة في أوقات معينة، ويسدون الشوارع. هذا كله من البدع ولا يجوز أن تذهب إليه، الذهاب إليه معصية. نعم. يقول في آخر السؤال، يقول: المشكلة أنه من لم يحضر هذا العزاء يغضب عليه، وقد يكون هناك من أرضى الله بيننا. من أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا يهمك رضا الناس، إنما عليك أن ترضي ربك. يغضب من يغضب، أعرف أنهم يغضبون إذا لم تحضر العزاء، يغضبون إذا لم تصافح النساء، صح ولا لا؟ يقول أن تكره بنت عمك ما تصافحها، بنت خالك، قريبتك، عمة أخت زوجتك، أنت متكبر، أنت متكبر، زوجة أخيك كيف ما تسلم عليها؟ لا والله يا عبد الله، النار الحم والموت، النار السلام عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، وقال إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة، وقال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا التجمع للعزاء ودع الناس يغضبون. مشايخنا الشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم كان إذا توفي لهم قريب أغلقوا على بيوت على أنفسهم بيوتهم حتى لا يتجمع الناس عندهم. نعم. يقول نعم نعم، يقول سؤال قريب منه، يقول الأخ يقول المشايخ يفتوهم بجواز هذا العزاء يقولون في تأليف القلوب، وقد تقدم الجواب عنه. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، هذه فتوى بغير علم، الذين يفتون بجواز إقامة الصرادقات والولائم والحفلات العزاء، والله إنهم يفتون بغير علم. وتقدم معنا أحسن الله إليكم في هذا المجلس المبارك قول أحد الصحابة رضوان الله عليهم كنا نعد الاجتماع عند نعم أهل الميت من النياحة. من النياحة، يقول أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. نعم. يقول السائل الحاج فلان من بلد كذا. نعم. نعم، يقول في سؤاله ما حكم الصلاة خلف إمامنا الذي يعتقد في الأولياء النفع والضر؟ بمجرد أن يعتقد في أحد من المخلوقين حتى ولو كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء فهو مشرك شركا أصغر شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبه ولا تصلي خلفه، لأن الصلاة خلفه باطلة. الأولياء لا يملكون شيئا من دون الله، لا يسمعونك ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وما أنت بمسمع من في القبور، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. افهموا هذه الآيات يا إخوان، دعوا كلامي وكلام غيري، طبقوا هذه الآيات، هذه الآية الآن طبقوها. إن الذين تدعون من دون الله ماذا؟ ما يملكون من قطمير، هذه واحدة. ثانيا إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. كيف تدعو من لا يسمع الدعاء؟ كيف تدمع من لا يسمع الدعاء؟ ولو سمعوا افتراضا ماذا؟ ما استجابوا لكم، حتى لو أنهم يسمعون لا يستجيبون لكم، ويوم القيامة يتبرؤون منكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم كما يتبرأ عيسى ممن عبده من النصارى، ويتبرأ عزير ممن عبده من اليهود، وسيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يمد يده إليه ويقول مدد يا رسول الله، وسيتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن يقول أنا أدعوك يا رسول الله، وسيتبرأ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ممن يقول الشفاعة يا رسول الله، من يقول أسألك الشفاعة يعني في الدنيا. فإذا أردت أن تسأل شفاعة رسول الله فقل اللهم إيش؟ شفع في رسولك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لا تقول اشفع لي يا محمد هذا شرك، لكن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك هذا توحيد. فانتبه يا عبد الله، والله لو تنادي من هنا إلى الصباح ما يستجيب لك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا القادري ولا المرسي ولا أبو العباس ولا فلان ولا العيدروس ولا فلان ولا فلتان. مرتهنون بأعمالهم، إن كانوا صالحين فقد يعني وجدوا جزاء العمل الصالح، وإن كانوا طالحين فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه. فانتبه يا عبد الله، انتبه، يعني التعلق بهؤلاء أو سؤالهم شيئا من دون الله شرك بالله يخرج من حضيرة الإسلام. خلي الآية دي نصب عينيك يا عبد الله، إذا قالت لك أمك أو جدتك أنت تترك العادة، تترك شيخك، تترك وليك، تترك الذي نحن مريدون له وهو يعلم الغيب ويعلم ويفعل، قل لهم أجيبوني عن هذه الآية، ها؟ إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. خلاص أجيبوا، من يجيب عن هذه؟ في جواب أعظم من هذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه يا عبد الله، والله لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء جميعا ولا الأولياء يملكون لكم من دون الله شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفلدة كبد فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك إيش؟ سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال هذا لعمه وعمته وقبيلته، فكيف بنا نحن من المساكين؟ فانتبه لهذا يا عبد الله، هذا الشرك يحبط أعمالك. الذي يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا أي عمل كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا. الله عليكم. السائل عنده عتب، نعم، على المسؤولين يقولون لماذا تغطوا القبر؟ يقول نجي الحج والعمرة لأجل أن نصلي خلف القبر وأنتم جعلتم ساتر على القبر شديد لا نراه، يعني لا يمكن أن يعاين القبر. بل جزى الله من فعل ذلك خيرا. توجيه للمسؤولين يقول أقول وفقك الله وأنت تريد الخير إن شاء الله. لا يجوز أن تستقبل القبر حال الصلاة، لا يجوز. الذي يتعمد استقبال القبر حال الصلاة صلاته باطلة. الذي يظن أنه إذا صلى ينبغي أن يتوجه إلى القبر فإن صلاته باطلة وغير صحيحة. فجزى الله من فعل هذا الساتر خيرا لئلا يتعلق الناس بالقبر. فقنا الله وإياك لكل خير.